والله سبحانه وتعالى من فضله على أمة الإسلام أنه لا يرضى لهم أن يأكلوا كما تأكل الأنعام، ثم تكون بعد ذلك النار مثوى لهم. الإنسان في معترك الحياة الدنيا يشغل عن قلبه ويشغل عن روحه، بل ربما ينحرف عقله. فتأتي مدرسة الصيام لتربط بين هذه العلاقات الثلاث: علاقة الروح، علاقة الجسد، علاقة العقل. تأكل طول السنة وتشرب وتتمتع، في شهر رمضان لازم تقف شوية في نهار رمضان. طول السنة حارم روحك من الطاعة والعبادة والقرب من الله، لازم تهتم بها شوية في شهر الصيام. لكن ما الذي يجعل النفس تنقاد لهذا وذاك؟ هو العقل، هو العقل. ولذلك الإنسان مخلوق من الروح، وهي من روح الله علوية، فإذا ما اهتم بروحه ارتقى. ومخلوق من جسد، مخلوق من طين، من تراب، من حمأ مسنون، من صلصال. فإذا ما اهتم بجسده اهتم بالجانب السفلي فندب. رمضان يأتي بك ليرتقي بك، يأخذك من العالم السفلي إلى العالم العلوي، من اهتمامك بالمأكولات والمشروبات إلى اهتمامك بالطاعات والعبادات. ركز معايا في الجمل دي. رمضان يرتقي بك. وعادة لو في واحد موظف وجاء من يأخذ بيده فيرقيه الدرجة فوق الدرجة فوق الدرجة، سيهتم به ويجعل جل اهتمامه بهذا الذي يرتقي به حتى يوصله الأعلى منصب والأعلى درجة علمية أو أعلى مكانة في المجتمع. شهر رمضان جاء ليأخذ بأيدينا، مهتم بأكلك وشربك، ده كله رايح للطين. مهتم بشهواتك وملذاتك، تنقطع عند فراش الموت. لكن الواجب عليك في الاهتمام انك تهتم بالروح، تهتم بالطاعة بالعبادة. وغذاء الروح هو القرب من الله، وغذاء الجسد هو القرب من الأسواق والمأكولات والمشروبات. لذلك الرجل باع جارية أما، ولكنه كان عابدا لله سبحانه وتعالى، كان صواما قواما. فلما انتقلت إلى سيد آخر، فمع قدوم شهر رمضان ذهب سيدها إلى السوق ليحمل من المأكولات والمشروبات ما لذ وما طاب. فلما سألته قال لها: لقدوم رمضان. انت بتعمل كده ليه؟ قال لها: عشان رمضان. وهذه هي عادتنا جميعا، قبل شهر رمضان نعمل مخزون الشهر كله من المأكولات والمشروبات والملذات. لا نحرم هذا، ولكن دون إفراط أو تفريط، ولكننا كما أنك تعطي ميزانية معينة من وقتك في مشتريات، ومن مالك في الإنفاق على المشتريات، ومن اهتمامك بالمأكولات والمشروبات، يجب عليك أن تهتم كذلك بروحك وبنفسك التي تبقى عند الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل شرع لنا في شهر رمضان ما يغذي الروح، شرع لنا زاد القرآن، شرع لنا زاد التراويح، شرع لنا زاد قيام الليل والتهجد، وضاعف لنا الأجر حتى يحفز النفوس لغذاء الأرواح للاهتمام بغذاء الأبدان. قالت الجارية: تفعلون هذا لرمضان؟ تشدون الرحال للمأكولات والمشروبات لرمضان؟ ولا تصومون إلا في رمضان، والله لقد جئت من عند السيد الأول وكانت السنة كلها عندهم رمضان، وطلبت من سيدها هذا أن يردها إلى السيد الأول، اهتمت به. الإمام أحمد بن حنبل كان يدعى لنفسه في رمضان في كل ليلة أكثر من 300 ركعة كان يصليها، فلما دخل السجن كان يجلد في كل ليلة 160 جلدة أو 150 جلدة، ولكن هذه الجلدات أو الجلدات كلها ما كانت تمنعه عن قيام الليل، فكان يقوم الليل مع هذا الجلد كله 150 ركعة. انظروا إلى الهمم العالية، انظروا إلى الناس الذي عاشوا في الدنيا بأجسادهم ولكن قلوبهم معلقة بالآخرة. أما نحن فحين نصلي التراويح بآيات معدودات 8 ركعات نجد الناس يفرون بين 4 ركعات والأخرى، ينصرفون إلى الخارج ثم يخرجون أو يعودون أو ربما لا يعودون، بل إننا نجد كثيرا من الناس لا يصلون التراويح، بل لا يقرؤون القرآن، بل لا يقومون الليل. وإذا ما تكلمت معه عن صدقة الفطر 7 أورو أو 8 أورو يقول لك يا أخي كثير، ده السنة اللي فاتت كانت 6 أورو. ماذا يريد هذا؟ هل هذا يريد آخرة؟ أم أنه جعل جله همه أن يعيش في دنياه يأكل ويتمتع؟ والقرآن قال ذلك للكافرين كثيرا، تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، كلوا وتمتعوا ولكنه متاع قليل، أيام معدودات. ولذلك قالوا الناس من الصيام على 3 أصناف، والناس من الدنيا على 3 أصناف، مؤمن يتزوج ومنافق يتزين وكافر يتمتع. فحط نفسك تحت اي واحدة فيهم، اختار لنفسك واحدة من 3، ما فيش رابع عليهم. مؤمن يتزوج، اللي القرآن خاطب فيه المؤمن كثيرا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومنافق يتزين وكافر يتمتع. أما الناس في رمضان بين حالين، بين طائع صائم قائم قانت داع لله عز وجل، وبين عاص مفطر في شهر رمضان، وبعد يومين سينقضي الثلث الثاني في رمضان، الثلث الثاني ينتهي في رمضان يوم الحد، يوم الحد ليلة 20 دخول الاعتكاف 10 الأواخر من شهر رمضان انقضى، وستنقضي 10 الأواخر، تنقضي على الطائعين وتنقضي على العاصين. ولكن ما الذي يبقى وما الذي يفنى؟ يبقى للعاصي ألم المعصية بعد الموت، ويبقى للطائع ألم الطاعة كذلك، لأن النفس ربما تألمت من الطاعة، ألم الطاعة بعد ذلك، ولكن عند الموت، عند الموت بالنسبة للطائع يزول كل الألم ويبقى الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. لكن هناك نوع خاص من الصيام، هذا الصيام الأتقياء الأصفياء الذين انتقاهم الله واصطفاهم من في الدنيا، هذا الذي وصى به أحد الصالحين حين قسم الإمام أبو حامد الغزالي قسم الصيام على ثلاثة أقسام. قال الصيام العوام. كثير من الناس تقول لك احنا صايمين لكن صيام زي قلته، ما صايم عن الأكل والشرب والشهوات، ولكن كم نظر إلى الحرام وكم سمع من الغيبة والنميمة وكم تكلم فيما حرم الله وكم أكل من الحرام وكم أفطر على الحرام. هذا الصيام العوام من الناس، ولكن الصيام الخاص من الناس وهو صيام الجوارح وصيام الجسد كله عما يغضب الله عز وجل، لأن الله لا يريد أن يمنعنا عن طعام ولا شراب وشهوات فحسب، ولكنه يريد أن يربينا تربية خاصة كما قال لأنبيائه أو لأحد أنبيائه: ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا. كذلك يقول لعبادي أن مدرسة الصيام أربيك فيه، وامتنع عن صيام عن طعامك وشرابك وشهواتك لترتقي بقلبك لتتربى على أن الدنيا ليست طعاما شرابا ومأكولات فحسب، ولكن الدنيا لابد أن تهتم بها فيها بقلبك كذلك. والعاقل هو الذي يحكم عقله في هذه الحياة ويعلم أن الدنيا إنما جعلت معبرة إلى الآخرة، فلا يتخذها دارا ولا قرارا، لا يتمتع فيها بملذات ولا شهوات، ولكنه عليه أن يمتع نفسه بقربه من الله سبحانه وتعالى، بطاعته من الله عز وجل. لهذا أيها الأحبة الكرام، كان أحد الصالحين يربط هذا بذاك فيقول: من ترك العاقل من ترك الدنيا وزينتها قبل أن تتركه الدنيا وتجرده من زينتها. عند القبر أو عند الموت تترك الدنيا وتترك زينة الدنيا. والعاقل من بنى قبره وعمره قبل أن يزوره ويسكنه. والعاقل من علم أن له ربا لا بد أن يرضيه فأرضاه قبل أن يلاقيه. هذا العاقل. أي حاجة غير الثلاثة دول يبحث مرحلة الجنون، يبحث في مرحلة الجنون الذي ينسى أن الدنيا ستتركه، والذي ينسى أن له قبرا سيلاقيه سيسكنه، والذي ينسى أن له ربا سيلاقيه. فهذا إنسان أصيب بسفه في عقله، أخذ يرفع ويلعب ويجري ويتمتع بحياته الدنيا. ولذلك الرجل قال لابنه: يا بني نعتني من الصيام اللي بقول لكم، صم عن الدنيا وأفطر على الموت. صوم عن الدنيا وافطر على الموت. شايفين المعنى الجميل؟ احنا بنصوم عن الاكل والمشروبات ونفطر على المحرمات ومستقلين لا في موت ولا في غير موت. لهذا ايها الاحبة الكرام، يجب علينا ان نفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. شوف المعاني الجميلة. يوم الحد الجاي دخول اعتكاف. طب ليه يا رسول الله خلتنا العشر الأواخر هي عشر الاهتمام وهي عشر ليلة القدر؟ قال لك: لأن الإنسان عمر رمضان زي عمر الإنسان، عمر الإنسان طفولة شباب شيخوخة موت. عمر رمضان العشر الأواخر لسه بطننا عمرانة من الأكل طول السنة والشرب، مش حاسين بالصيام. العشر الاوائل. العشر الوسطانيين نبدأ نتألم بألم الجوع. العشر الاخر يقول لك خلاص بدأ رمضان ينتهي. ولذلك انا اسألكم سؤالا، هل رمضان ضيف علينا ام اننا نحن ضيوف عليه؟ هذا هي السؤال الذي يجب ان نفهمه. نقول في بداية دروسنا وخطبنا خطبنا كل سنة نقول جاءكم ضيف كريم على الله. ضيف، الضيف يأتي أيام معدودات ثم يرحل، ثم يرحل. ولكن مين فينا اللي ضيف على التاني؟ أنا وأنت اللي ضيوف على رمضان. رمضان جه عشان يشملنا برحمته التي حباه الله بها وبالمغفرة وبالعتق من النار. وربما أني وأنت لا ندركين من ندركه مرة أخرى، هو حيجي تاني. لكن أنا وأنت هل نضمن معايا وثيقة ضمان جرانتي أنني حيجيلي رمضان تاني وأنا على وجه الأرض؟ كلا وألف كلا. سمعتم منذ أيام قلائل، من يومين ثلاثة، كنا نشيع دكتورة ثانية ماتت في برلين، ماتت وهي طبيبة نساء. شوف ربك، هي طبيبة نساء وولادة، وجاءت إلى ألمانيا لتحضر رسالة الدكتوراه في قسم النساء والولادة، فشاء الله أن تحمل في توأم وأن يكون التوأم سببا في موتها. وهي تحمل خلاص فضل لها أيام وتنصرف وتعود، وهي تحمل رسالة دكتوراه في طب النساء والولادة، شاء الله أن تحمل في توأم، وشاء الله أن يموت في بطنها، وشاء الله أن تختلف وجهات النظر بينها وبين الأطباء. هي تقول للأطباء شقوا بطني، اعملوا عملية قيصرية وطلعوا الأجنة، الأجنة ماتوا في بطني. والأطباء يقولوا لا، احنا ما نعطي العملية القيصرية في ألمانيا إلا عند الضرورة القصوى وحيثيات معينة، هذا حسب ما نقل إلينا، والعهدة على الراوي والحقيقة عندهم. لكن لنا عايز اقوله لك، هذه امرأة، ومن قبلها دكتورة مروة الشربيني كذلك جاءت تحضر دكتوراه هنا ثم اصابها ما اصابها. انا لا اريد ان احرك قضايا، ولكن اريد ان اخذ دروسا وعبر. هذه وتلك جاءتا الى هنا الى المانيا وتركت الوطن والمال والاهل والاولاد والقلال والاحباب، وعندهم امل كبير ترجع برسالة الدكتوراه، تكتب على العيادة بتاعتها استاذ دكتور الف دال اي دي، استاذ دكتور في علم النساء والولادة من جامعة كذا بالمانيا. وهذه المسميات البراقة لها وضعها عند الناس في المجتمعات الغلبانة بتاعتنا دي. لكن دي جاية كلها أمل، والتانية الأخرى كلها أمل أن تبني مستقبلها، أن تصل إلى أعلى الدرجات العلمية لتعود فتبني حياتها وتبني مستقبلها في بلادها. لكن الموت يقطع أمل كل آمل. يقطع أمل كل واحد متأمل في الدنيا. ما تقول ليش بقى أنت تخصصك كذا وأنت طبيب كذا وأنت مش عارف ايه؟ أبدا. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من ذا الذي يا مداوي الأمراض بالمنية آتاك؟ بتموت ليه وانت في نفس التخصص؟ اللي عاوز اقوله ده، هذه المرأة تستقبلها وتحقق أملها وتعمل من نفسها كيان كبير. لكنها كمان حتى في رمضان ما انتظرتش لما ينتهي رمضان، حال الموت بينها وبين ما كانت تشدو إليه نفسها. السؤال، أنا وإنت عندك أمل إنك تعيش للسنة الجاية؟ عندك أمل إن رمضان يجابلك مرة تانية وتقول له الحمد لله بالسلامة، الحمد لله الذي بلغنا رمضان؟ عندك أمل إنك إنت تكمل رمضان؟ الأجال بيد الله. ولذلك يا إخوة، فضل 10 أيام مهمين حلوين فيهم ليلة ب83 سنة، ما تملوش من صلاة، من عبادة، من قراءة قرآن، من قيام ليل، من دعاء وقنوت. إياكم أن تملوا. 10 أيام لو حسبتهم في 2 ساعة عبادة، وإن كان ده عمره ما يحصل، عمره، وأنا مستعد أقسم لكم على المنبر، عمره ما يحصل إن واحد يدينا 2 ساعة عبادة، يدي لله عز وجل 2 ساعة عبادة في اليوم في 24 ساعة. بالله عليك، لو افترضنا إن هم 2 ساعة عبادة، 2 ساعة عبادة في 10 أيام ب20 ساعة، 20 ساعة بعمر 83 سنة عند الله. ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. تحسبها تلاقيها 83 سنة و4 شهور و10 أيام تقريبا. بالله عليك، لو واحد قال لك روح في المكان الفلاني لمدة 10 أيام وستأخذ جائزة، مش هنقول بقى 1000 كذا، لا، هتأخذ جائزة سيدي 1000 يورو في 10 أيام، مش هتروح؟ ده انت هتروح تجري، وان شئت فقل حبوا، لان احنا عشنا بعض قلبي ولا تعض رغيفي. قلبي مش مشكلة، لكن رغيفي ما نسيبوش. فكيف لو انك انفقت في 10 الأواخر فتكتب من المنفقين 83 سنة، فكيف لو أنك صمت تكتب من الصائمين 83 سنة، فكيف لو أنك قمت تكتب من القائمين 83 سنة، لو أنك ذكرت الله وقرأت القرآن تكتب من الذاكرين والقارئين للقرآن 83 سنة، فكيف لو أنك أطعمت المسكين تكتب مطعم للمساكين 83 سنة، فكيف لو أنك وصلت رحما تكتب مواصل للأرحام 83 سنة، فكيف لو أنك قضيت حاجة المسلم تكتب قاضي حاجات المسلمين 83 سنة؟ ثم ينادى عليك من كل الأبواب كما قال الرسول لأبي بكر، وأسأل الله أن تكون منهم يا أبا بكر. يلا نشد حيلنا شوية، يلا نشد حيلنا في 10 الأواخر شوية ونجدع شوية. دخول الاعتكاف من ليلة من يوم الحد بالليل و10 أيام، يا عالم يا عالم، يمكن تموت ساجد بدل ما تموت برا في شارع، ولا بدل ما تموت تحت عربية وانت بتجري للدنيا. وذكرت لكم مرة وقد رأيتها على صورة الانترنت ان رجلا يبدو انه من الدول الاسيوية، الحرس واقفين ورا منه، وقد مات ساجدا في محراب رسول الله في الروضة الشريفة. دور لنفسك على موتة ترضي ربنا، ما تدورش لنفسك على عيشة ازاي ترضيك انت، عيش ما شئت فإنك ميت، لكن عيش ما شئت فإنك ميت، بس شوف انت هتموت ازاي. دور ازاي انت هتموت. رمضان فرصة يا اخوانا، سوق معروض، فرصة معروضة، الجدع شد حيلك، خد منها الخضر 10-12 يوم الجدع، انصب الاقدام لله، وجه وجهك لله، ارفع ايدك لله، ما تقولش دراعي وجعني، ما تقولش الشيخ طول عليه. احنا ما بنطولش عليكم والله، ما بنطوله، ده صلاة الله اعلم بيها، الله اعلم بيها. وفي نفس الوقت احنا حتى لو طولنا عليكم مش عشان حاجة، مش عشان نقهروكم ولا نقنطوكم ولا نزلوكم، لا، ده لعل وعسى تكون اخر لحظة هي لحظة القبول. اسأل الله ان يتقبلنا واياكم في الصالحين. اقول ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. أيها الأحبة الكرام، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شهر رمضان وشهر العطاء والإنفاق، والله ينظر إلى تنفسكم فيه في الخير. وأنا أذكركم بزكاة المال وزكاة الفطر، زكاة المال وزكاة الفطر. وكما قلت لكم، اللي يستطيع يوصل أهله وبلاده يوصل أهله وبلاده، واللي ما يستطع في صندوقنا اسمه زكاة المال، وهو كذلك زكاة الفطر. الأخوة إن شاء الله يعدلوا الكتابة بتاعته، وإن شاء الله تصل برضو كذلك كما تعودنا في السنين الماضية إلى أيادي آمنة توصلها إلى الفقراء والمحتاجين، وهم أمناء على ذلك أمام الله عز وجل، ويسألوا عنه أمام الله. الأمر الآخر، إفطار الصائم، إفطار الصائم كذلك الإخوة أعدوا هنا صندوق لإفطار الصائم، ومن فطر صائما كان له مثل أجر دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا، ولذلك تنافسوا في الأجر وتنافسوا في الثواب، فهذا شهر التنافس في الخيرات والمسارعة في فعل الخيرات. لا تنسوا أن تشدوا حيلكم وأن تنقذوا هممكم في العشر الأواخر من رمضان، ولا تنشغلوا فيها عن غير الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ينظر إلى تنافسكم فيه، فأروا الله من أنفسكم خيرا. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا إياها واجعلنا من أهلها، اللهم بلغنا إياها واجعلنا من أهلها، اللهم بلغنا إياها واجعلنا من أهلها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا القرآن والصيام واجعله شفعاء لنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كربنا وقروب المسلمين، ونفس همنا وهموم المسلمين، وتولى أمرنا وأمر المسلمين، واجعل لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة على الله.